أنا أولا ممكن ما يتاح لي السفر لسبب من الأسباب، وممكن أني إذا سافر أنه أنسى، ممكن ما أنسى لكن ما يتاح لي مثلا دخول المسجد لسبب من الأسباب. شو رأيك الآن يعني بريد مسجل لا أسرع منه ولا البر، بتصلي على الرسول الآن بيصل فورا. ولذلك ذكرت له حديث هذا، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فأنت ما أنت صليت لا تحتاج لواسطة بتواصلك أنا، يعني عندك وسائط خير منه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا حديث وحده بدلك أنه لا أحد يسمع من الموتى، بينهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسبحان الله يعني مشاكل الناس عديدة متنوعة. هلا كثير ناس بيقولوا راح تجي إن شاء الله وتزور الرسول. إيه نعم، إيه اقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنت الآن وأكثر ما شئت، والرسول يقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه يا عشرة. وش فاهمين النصوص هذه؟ فظنوا أنه هو ما بيسفيد من السلام إلا يبلغوا عن خبره، بينما قضية ما في فرق بين قريب من قبره أو بعيد عنه. الملائكة دون أسرع من البرق. نعم يا أستاذ في شيء؟ تدبير الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تبليغ وضعه الآن هو ميت، تبليغ آني يعني، تبليغ آني يعني فورا بلا شك. أيضا هو إذا كيف يسمع إذا هو ميت؟ ما هو أولا موت مو موت مثل موت، يعني حديث صحيح طبعا، يقول الرسول عليه السلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني، كمان لدي آخر تبلوني، ما هو قال أسمع، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت، أرمت يعني صرت رميما طراب يعني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قالوا كيف ذاك وقد أرمت صرت ترابا رميما، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تفنى، شايف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، الروح ليس روح الأنبياء فقط بل روح الشهداء، وليس أرواح الشهداء فقط وأرواح المؤمنين الصالحين في صلة بينها وبين أبدانها، وبخاصة ما كان منها كأبدان الأنبياء لا تزال إيش ربة قريب. لكن ما عندنا نص أنه في بدن غير بدن الأنبياء يبقى محفوظا. الشاهد فجوابا عن سؤالك بعد المقدمة هذه، قال عليه السلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لما الملك يبلغ فلان صلى عليه أو سلم عليه، الله يرد الروح إلى جسده فيرد السلام. هذه خصوصية الرسول، الأنبياء اشتركوا مع الرسول في بقاء أبدانهم، لكن الله اصطفى الرسول بأنه وكل ملك يطوف الدنيا أو ملائكة، كلما سمعوا أحدا يصلي على الرسول فلان صلى عليه فهو بيرد يسلم عليه ويصلي عليه. فإذا نقدر نقرب الموضوع بأن الرسول عليه السلام الآن يعيش في أسمى حياة برزخية، فأول جزاء على جهاده ونشر الإسلام بلا شك. أنا ذكرت آنفا الشهداء والمؤمنين الصالحين، يقول الرسول عليه السلام بالنسبة للشهداء: أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة. فأبدان الشهداء في قبورهم، لكن أرواحهم تنطلق وتأكل من ثمر الجنة بواسطة إيش؟ الطيور هذه الخضر. وأرواح الشهداء في الحواصل. بالنسبة للمؤمنين يقول: أرواح المؤمنين في بطون طيور خضر تأكل تعلق من ثمر الجنة. فإذا هذا نعيم الأنبياء سيكون بلا شك أسمى وأعلى من نعيم الشهداء والمؤمنين الصالحين. ومعنى هذا الكلام كله أنه في اتصال بين الروح وبين الجسد بالنسبة للأنبياء، لأنه أجسادهم كما ذكرنا حية. فما في غرابة حينئذ ما دام جسده حي والروح تبعه متصل به كلما شاء الله عز وجل، والملائكة يوصلوا له خبر المصلين عليه. فالقضية أصبحت واضحة الحمد لله. بالنسبة لقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أيوة، أنه عن إزمار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يعني إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأقر يعني الدف في الأعياد وفي الأعراس. طيب كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم إزمار من ذوي الشياطين؟ حينما يقره لا يصبح مزمار مزف. القاعدة العامة مزمار مزف ما قلنا له، كما أنه أدخل قيدا على عدم سماع الأموات، كما أدخل قيدا هنا على مزامير مزامير الشيطان في غير المنزل. نسأل سؤال هوني، بعض اخواننا بيسأل انه بده يسافر الى بلاد اوروبا شي سنتين يعني من العمل هناك، ما بده يقيم على طول بس من السنتين يشتغل هناك ويعاود يرجع الى بلده. فهالغربة هذه الى بلاد الكفار تجوز له وهو رجل يعني ملتزم؟ الحمد لله. بسم الله. بس لأن يدعى بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر والطغيان. وقد جاءت نصوص كثيرة تمنع المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر، والحقيقة من مصائب المسلمين أنهم إما لجهلهم أو لإهمالهم أحكام دينهم قلبوا الأحكام الشرعية. الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فسبحان الله، نعم سيد القضية تماما. من الفريقين المسلمين اللي بيأسلموا من الكفار ما بيهاجروا إلى بلاد الإسلام، مع أن هذا واجب. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعلى العكس من ذلك، مسلمين بيتركوا بلادهم وبيهاجروا لوين؟ إلى بلاد الكفر. وأعجب من هذا العجب أنهم يعلمون أن بلاد الكفر مصاب بوباء دونه كل الأوبئة. لو علم المسلم بأن البلد الكافر الذي يريد أن يسافر إليه لتجارة أو مهنة فيه طاعون وفيه الكوليرا، طبعا لا يسافر، يخاف إيش؟ يخاف صحته. فليس شاري، لماذا لا يخاف المسلم لا سيما إذا كان شابا، لا سيما إذا كان عزبا، لا سيما إذا كان متأهلا لكن زوجته ليست معه؟ كيف لا يخاف على نفسه أن يصاب بجرثومة من تلك الجراثيم اللا أخلاقية؟ علما بأن الرسول عليه السلام تأكيدا لإيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول لأولئك المسلمين الذين أسلموا في بلاد الكفر: اهربوا من هذه البلاد. فقال عليه السلام: المؤمن والمشرك لا تقراء نارهما. شو معنى لا تقراء نارهما؟ يعني المسلم ما بيكون سكنه قريب من مسكن كافر بحيث على الطريقة البدوية القديمة هذا بيشعل النار هون وذاك بيشعل النار هناك، فمع القرب الناران بيشوفوا بعضهم البعض، هي أهل النيران، بيقول له الشرب بحيث لا تتراءى ناركم. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني ينبغي لا يجاور المسلم الكافر. ألا يجاوروا مجاورة ولو في بلد الإسلام، فكيف ويذهب ويغرق في بلاد الكفر؟ وأحاديث في هذا صدت كثيرة، منها أنا بريء من المسلم يقيم بين الظهراني المشركين، أنا بريء. السبب واضح، ليه؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق. المسلم لما بيعاشر قوم بيتخلق بأخلاقهم، سواء كانت أخلاقهم حسنة أو كانت سيئة. وقد ضرب الرسول عليه السلام لهذا الكلام مثلا رائعا جدا، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أي أنت على كل حال ربحان، بمصاعدتك للجليس الصالح ربحان، لأنه مثل المسك، صاحب المسك إما بيعطيك ببلاش هي أكبر غنيمة، وإما بيسر لك الطيب تشتريه منه للثمن، وإما بتكتفي بالرائحة اللي بتشمها منه. ومثل مثل الجليس الصالح، مثل جليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومن هنا أخذ الشاعر قوله عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. ولذلك قيل في الأمثال: صاحب ساحب، صاحب ساحب. هذا أخذ من هذا الحديث، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. إذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما لكن سيء الخلق بضرك، فماذا يكون حالك إذا خالطت المشركين الكفار الأنجاز، الأنجاز ظاهرا وباطنا؟ أما ظاهرا فلا تغرك المظاهر الشكلية هذه اللي بيعتنوا فيها، لكن ما تحت زفت. يمكن أنتم تسمعوا مشاكل بعض المسلمين في بعض الفنادق لما بيجوا هناك في المرحاض، ما في ماء أحيانا حتى ولا ورق التواليت بيسموه. فإذا نزل الضيف المسلم هناك في الجمعة شهر جارين، يفوت اللي بينظف بلاقي أثر الماء على البلاط، نقيم قيامة لأن هذا مسلم استعمل الماء، يعني ما بيطهروا مثل العرب الجاهلية ما كانوا بيعرفوا الطهارة. ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية نزلت في مسجد قباء مسجد الأنصار. الرسول عليه السلام قال الأنصار: إني سمعت الله يحسن الثناء عليكم، فبما؟ قالوا: والله يا رسول الله لنا جيران من اليهود يتطهرون، يستعملون الماء عند قضاء الحاجة، فنحن نتطهر بالماء. قال عليه السلام: فهو ذاك فعليكموه، فعليكموه. فهذه النظافة اللي ما بيشوفوها الناس، الكفار دول ما بيعتنوا فيها، لكن هندامهم مظهرهم صباح مساء مبتلين بتغيير خلقة الله عز وجل بحلقها. ومرة طلعت مني ويمكن ما يحلو، لكن حلو بالنسبة ليهم، هل اللي بيحلو أم خوف تطلع من تحت عندهم، لأنه ما عندهم استعداد. عرفت الاستعداد؟ ما في عندهم استعداد. وين الاستعداد؟ من فوق بدل ما تكون من تحت. يعني الشاهد، المسلم لما بيشاكل المشركين بيخالطهم بيصرخ من عاداتهم وأطباعهم. لذلك نهى الرسول عليه السلام أشد النهي المسلم أن يقيم بين ضراري المشركين، لأنه رح يتأثر بتقاليدهم وعاداتهم. وأنا عندي تجارب يعني مع بعض الناس لقيتهم في ذيك البلاد حينما كتب لي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة. أحسن شيء أذكر لكم حديثا عن الرسول عليه السلام، فذلك خير من حديث الذي شاهدته بنفسي. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على رجل صالح متعبد غير عالم. ذهب إليه وعرض القضية لديه أنه أنا أصلي قتلت 99 نفس والآن أريد أن أتوب، قال لي: من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل لك توبة؟ لا توبة لك. فكمل به عدد المئة. لكن الرجل فعلا ناوي التوبة عن خلاص وعن قلب. فبعد ما قتل الراهب انطلق يسأل عن أعلم أهل الأرض، فكان حظه طيب هذه المرة فدل على عالم. فذهب لي وقال: يا فلان، أنا قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد: لكنك بأرض سوء، اترك البلدة التي أنت فيها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. ترك البلدة وانطلق إلى القرية، فالطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. واضح في ملائكة العذاب أن هذا عاش العمر كله في شقاء في قتل الأبرياء، فنحن يجب أن نتولى نزع روحي. ملائكة رحمة يقولوا لا، هذا كان ثم الآن تاب وأنا. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، اقترح عليهم لفض الخلاف قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها فتولى روحه ملائكة الرحمن. الشاهد دوين كلمة هذا العالم الذي أنقذه من الخيور هذا والضلال، قال له لك توبة ولكنك بأرض سوء، كل سفاكين دماء، فأنت منهم تعلمت، اترك هذه القرية واذهب إلى القرية الفلانية أهلها صالحون. أيضا لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك بلاد الإسلام خاصة في سبيل طلب الرزق. سبحان الله، كل بلاد الإسلام لم تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق وما وجدوا إلا في بلاد الكفر والضلال. هذه فتنة المال في هذا الزمن، هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. كافي الله. شيخ شهر الزيارة هيك كيف؟ شهر الزيارة تفرج وتشم الهواء تفتح لما تكون مصري لبلاد الكفار. والله الفسحة هي كما قال تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وفي الآية الأخرى قل سيروا في الأرض فانظروا، لكن اللي بده يخرج هذا الخروج تكون متوفر فيه شروط. أولا أن يكون محصنا في خلقه وفي دينه وتكون زوجته معه. ثانيا أن يكون له مركز اجتماعي بحيث أنه يصونه أن تزل به القدم فيما إذا ذهب إلى تلك البلاد، فما يذهب إليها لمجرد الفسحة والنزهة، وإنما في سبيل دعوة أولئك الأقوام إلى دين الله عز وجل إن كان في استطاعته. هذا يحتاج إلى معرفة باللغة، أو على الأقل يتصل بالذين ابتلوا هناك فهاجروا واستوطنوا ثم بدأوا يتعاملون بالربا لأنهم قد وجدوا من يكفيهم، لأنه يجوز في بلاد الكفر اللي بيسموهم بلاد الحرب أنه يتعاملوا معهم بالربا. الربا في بلاد الإسلام حرام، أما في بلاد الكفر حلال. ملجم لكل القضاة في كل البلاد أنه ينفذوا كما تقول الآن أنت. القانون الآن هذا قانون ولا جدال فيه، ما اختلفنا، هذا خطأ. يعني سن البلوغ هل الأم قادرة على إدارة الأولاد سن البلوغ؟ هذا الحقيقة هلا أنا ما عندي خبر بهذا التغيير، معليش. هذا كله بيدلنا أنه القوانين الآن توجه لتقوية المرأة على الرجل، وهذا مثال من عشرات الأمثلة. وبالتالي توجه لقوانين إفساد المجتمع، لأن مريضة ضعيفة ما تستطيع أن تنهض بأعضاء أو لا، بدها تربى تتوظف، بدها تضطر تعمل إلى آخره حتى تقوم بمشكلة. والله هذا كان يعني يدرس، والآن صدر قرار فترة من الأشهر يعني سنة هاي سبحان الله. مين درسوا مين صلاح كان مقدم من بداية مشروع من الشيخ إبراهيم خطان وبنام الشيخ محلان ودرسوه وقت الآن ونكتب ما قدموا وآثارهم أو ما سلم في الإسلام سنة الحسن سيئة سيئة أنا كنت أسأل هذا هو فعلا مصيبة يعني شيخ في حديثين والله من لم تنهه صلاته مع الفحشاء والمنكر فلا صلاة له في رواية لم يزد من الله إلا بوده إلهما حديث غير صحيح وأحدهما أبطل من الآخر لم يزدد من الله إلا بعدها تطلع النتيجة إذا شفنا إنسان بيصلي وبيسكر وخلنا نقول مدمن يطلع نتيجة هذا الحديث أنه يترك الصلاة لأنه ما بيزداد بها إلا بعدها لا بالناقص وحده فضع الأحاديث يعني هذه الموضوع كأنه موضوع لمخطط هدام خبيث جدا جدا. هلا كثير من الشباب تبدو يا أخي ما تصلي بإلا في الأجواء بالصلاة طيب الأجواء بيش في معاملة وهذا مو حديث حديث ما الوزن بقول لك أنا ما بضر حدا وبيجيبوا كمان حديث ما الوصل اثنان لا تقربهما الإشراك بالله والإضرار بالناس أنا لا مشرك وهو بيكون غاقان في الشرك لكن مش بعرف أنا لا مشرك بالله شيئا ولا بضر الناس هيك بيقول وبيزيد على كلامه بيقول هاي فلان بيصلي لكن خميل سكير قشاش إلى آخره. طيب بنقول له نحن شو رأيك نحن نصلي في الناس الآن ثلاث أصناف واحد مثل حكايتك لا بيشرك بالله ولا بيضر الناس وواحد ثاني بيصلي لله لكن بيضر الناس واحد تالي لا بيضر الناس ولا بيشرك بالله وبيأدي صلاة أي معسال في عندك شكوى أن هذا الثالث والأخير هذا أحسن ما بيضره طبعا إذا كان مؤمن إلا نعم هذا الأحسن طيب شو رأيك نحن من صاحب اثنين أنت أولهم خذ من هذا الرجل الغشاش صلاته ضمها إليك وعدم إضرارك للناس وإشراكك بالله نعطيها لهذا الغشاش صير أنت بتكمل من النقص اللي كان فيك وهو كمان بيكمل من النقص اللي كان فيك شو بدك بقى أنت أخذت المثال هذا الثاني ليش ما نظرت إلى التالي وهو أعلى وأسمى باعتراف القصد أن هذا الوسط اللي بيسكر مثلا أو بيرش الناس وبيصلي ويطلع نتيجة العمل نتيجة الحديث هذا الضعيف انه يرجع لا بيصلي وبغش الناس بأنواع مين يقول ايه مثل ما جاء في الحديث الصحيح وهو من رواء الأحاديث قال عليه السلام تحترقون تحترقون ثم تصلون الشبه فيغفر لكم ثم تحترقون تحترقون فتصلون الظهر فيغفر لكم ثم تحترقون هكذا في كل الصلوات وهذا كما جاء في الحديث الصلوات الخمس كفارات لما بينهما فهذا اللي ما عنده كفارات قديش بدها تراكم عليه الذنوب والمعاصي بدها تحرقه حرقا. فهذا الحديث انه من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الى بعد باطل. اما داخل بيقول لا صلاة له، سبحان الله، لا صلاة له اذا لم يطمئن فيها، اذا لم يركع، اذا لم يقرأ، الى اخره. يعني معروف اركان الصلاة وشروطها عند العلماء. لنفترض إنسان صلى قرأ الفاتحة وما خشع وركع واطمأن في الركوع وما قرأ، وهكذا رفع رأسه من الركوع ما قال شيء، وسجد واطمأن في سجوده ما قال شيء، وتشهد أو بالأحرى جلس للتشهد ما قرأ شيء وسلم، هذا صلى. لكن مش هي الصلاة الكاملة اللي الموصوفة في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن اللي بيصلي هيك صلاة أحسن من اللي معرض عن الصلاة الكلية. ولذلك كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هذا خير من صلاة عبد الله. كيف؟ خير من صلاة عبد الله هذه. عبد الله أمنتني. لكن أول غير خطر ثم ينهي إن شاء الله. طيب استأذن نحن تسمعون بارك الله فيكم. السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزائم القائمة التي لا ينبغي المسلم أن يتساهل بها. فكيف ربنا بحب من عباده أن يقوموا بهذه الفرائض، كذلك بحب من عباده أن يترخصوا بهذه الرخص. هذا بيأكد أن الإسلام يسر فعلا. هذا بيقول بعض الناس خاصة في بعض الأيام، مثلا في الصيف مثلا لابس يمسح جوارب. ليش يمسح؟ ليش يمسح؟ يمسح مشان اتباع رخصة، مو مشان لأنك أنت بحاجة. اتباع الرخصة، واتباع الرخصة معناه أنك أنت خضعت لحكم الشرع وأثبت عبوديتك لله عز وجل. لأنه الإنسان لما بيتبع هواه فكأنه اتخذه إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فلما بيترك الرأي تبعه هواه لحكم الشرع بيخضع. هذا هو لعب الحق لله عز وجل. فالرخص يستحب أن يأتي بها المسلم اسمعي على ديدنه، شايفون؟ لأنه ألا مثلا غسل الرجلين سنة والمسح سنة. كيف كان يفعل الرسول عليه السلام؟ طارة ليه طارة ليه. في ناس ما بيعرفوا مسح على الجوربين، ما بيعرفوا إطلاقا لا صيف ولا شتي. هذا يعني أثر من آثار الجهل. والسلام عليكم. وشاب العلم رخصة شيخنا كمان؟ معلمنا لا يجوز نسبته على الرسول عليه السلام لوضوح بطلانه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمة، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من وجوه أن ينسب إلى الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع تاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شرب مالي فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء ما أتبع الرسول لما من طرف علماء الدين في اكتشاف كذب بعض الرواد. أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث في خالد بن عباد، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي قال له أين التقيت به؟ قال في مكان مكان لعله ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال هو مات قبل ذلك بسنين. هذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاه أبو الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعض الرسول عليه السلام سنين طويلة. قال معاوية للشخص ومن اسمه سائل وكلمه، قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعد إلى أن تتكلم أو تتكلم من مكان من مكان إلى مكان. وقال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول يعني حاجة من هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان أو نعم. فالحديث انت ذاك تحت في التعليق يقول على انه هذا دليل على انه واجب الانتقال من مكان الى مكان بعد السنة او بعد الفجر او التكلم في الموضوع، بينما يعني كنت انا من قراءة الحديث على انه بس في يوم الجمعة، لانه قال معاوية الصحابة اذا صليت الجمعة. فمن يعني اللي اخذت التعليق انه في كل الصلاة من القواعد العلمية أن كل شيء لا ينفي مع ذاك، فكون ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا ينفي مع ذاك بسبب اشتراك هذه الفريضة والصلاة الأخرى فريضة. أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها رسول ما دونها. لذلك اليوم كانت هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، وقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. ذكر الحديث بجمعة لا يعني مثلا فرض الظهر، ليس كذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرد، وعليه أن يتحول جهة جمعة الصلاة يتحول مطلقا. يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا، لكن هو ما كان الحديث موجود فالآن فرد الحديث الأول أنه خاص في صلاة الفرد، لأنه يعني كانوا قال إذا صليت الجمعة لا ذكر الجمعة لكن ذكر الشيء لا يبي مع ذلك، مثل لو قال إذا صليت الظهر كان يعني العصر ليس كذلك. لا طبعا لا. يا الله الله الله. وهذه لاحق في الواقع العرب المفضلة صب شمال وعرب الأول. السلام عليكم. نحن جايين هون مشاري مو مشاري تعلم صعب يمكن عليك لأنك بلد الخلام العرب مع أنهم يعني الرسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه المسائل العربية وتطبيقها، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوم به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما، من ذلك ما كنا في صدده آلفا. يصلي أحدنا الفريضة فيقوم بصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحجم، يقوم بصلي السنة في نفس المكان اللي صلى فيه الفريضة، لا يتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. شفت بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، يكون هو يصلي هنا أخوه هون يتبادل، هذا شيء طيب. لو تقدم خطوة يعني 50 سنة خلاص يمكن هذا ما في تعديل، المهم المكان يصلى فيه يغيره. يعني هذه لغاية من يومين ثلاثة يعني كنت أعتبر نوع من ال يعني نوع عادي ما لا أصل هذا يعني ناتج عن جهل، يعني ما هو شيء لما الواحد يعرف حكمها خلاص بالتزم. كذلك بتلاقي الأفراد بيصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا بيطبقوه. إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كله فارشين يسرى ناصبين اليمنى. نعم هذا مذهب ما بالصف ما بتلاقي يمكن واحد من عشرة كيف؟ ما بتسمينا عنا ما في عناية الدين على راحل مصاري على راحل واحد يعني هاتي لكم إن شاء الله يعني اللي مرتاح فيه بالطريقة اللي مرتاح فيها حتى بيتعبد فيها بغض النظر عن الابتداء ما في اهتمام عليكم السلام. أنا في واحد مرة حكى لي أني كسبت لا كسبته واحد بجنبي رغم أني أنا بعمل حال على ولكن هو بيزيد لما بيشبس بيزيد سلسلية افتراش مش التورع مش بس هذا يعني بيخلي حاله تحت أكثر من جسمه. أنا لما بدي أجلس التورع الأخير لأنك كنا صار ضغط على كل اكتفاك وكذا واحد بحر جالسين زي معي واحد في النظر بخرجوا لأنه قول جزء من الإساءة التي أساءها